الله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل ابن المقام إلى القول الثالث، وهو قول الشيخ الأنصاري والميغ اللائني، أن حكم الخروج من الدار الرسمية هو فقط الوجوب الفعلي، من دون أن يكون الخروج محكوما بالحرمة أصلا، لا محكوم بالحرمة ولا هو بحكم الحرمة، فقط وجود. ذهب عليه الحال الشيخ عصام الميزلاعيني. تقريب الميزلاعيني لهذا الكلام الذي يتضمن بعض وجود كلام الشيخ، هذا التقريب يتشكل من يعني فقرتين: فقرة الاستدلال على أن هذا الخروج ليس بحرام ولا بحكم الحرام، هذه فقرة. الفقرة الثانية الاستدلال أنه واجب. فأما هذه الفقرة الاستدلال على نفي الحرمة أو أنه بحكم الحرمة، قال لأن الذين استدلوا بالحرمة أو استدلوا أن هذا هو حرام استدلوا بأن هذا تصرف غصبي، وقبل دخوله الدار الغصبية كان حرام، والآن حيث امتنع امتثال هذه الحرمة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقوبة، وإن نافاه خطابا. هذه يعني قاعدة كلامية تبحث أيضا في علم الأصول: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا، أي في الحكم، الاختيار في الحكم خطابا، وإن نافاه لا ينافي عفوا الاختيار في الحكم عقابا وإن نافاه خطابا. فبين قوسين نفتح قوس إلى توضيح نفس هذه القاعدة عشان الأحداث نشوف إشكالات ونزلنا عليها لا يقر بتطبيق القاعدة. الامتناع بالاختيار لا يعني بالاختيار. أصل الفكرة دي القاعدة هي ماذا؟ أن التكليف لابد أن يكون محل قدرة المكلف، قدرة اختيار له، ولا ما يمكن يكون تكليف بلا اختيار. القدرة يعني الاختيار نفسه. جيد، في غاية الأمر هنا بحث الأصوليون والمتكلمون أن القدرة والاختيار التي لا بد أن تكون في التكاليف ليس المراد منها القدرة المباشرة، يكفي في القدرة على التكليف القدرة بواسطة، يعني مباشرة قد يكون الشيء ليس محل اختيار الإنسان، لكن بلحاظ مقدماته السابقة الواسطة يكون محل اختيار وقدرة له، هذا كافي في التكليف. فهذا التعبير عن سعة الاختيار والقدرة هو هذا التعبير، الامتناع بالاختيار، يعني الامتناع الآن هو ممتنع مثلا غير مقدور مباشرة، المتعلق الحكم سواء حرم كان وجود، لكنه بالاختيار لا ينافي اختياره، إذا لا ينافي أنه فعل على اختياره. طبعا مهزول لأن السقوط من الشاهد الآن في وسط السقوط هو مؤاخر على إسقاط نفسه، إحلاق نفسه، وإن كان الآن مباشرة ليس لديه قدرة، لكنه مقدمة الإسقاط وهو رمي نفسه من على الشاهق كان محل قدرة له. طبعا تمثيل بأمثلة أكثر أخرى، مثلا الحسد، كثير من الصفات الرذيلية حينما يكون الإنسان أسيرا لوقوع بالصفات صعب أن يتخلص منها إلا يعني لذوي الرياضات الروحية القوية. أي نعم، الآن في حين ما وقع في شباك الرذيلة صعب كصفة نفسية صعب الإنسان يتخلص منها، لكن بلحاظ المقدمات يمكن أن يتخلص، من حد المقدمات يمكن يتخلص، أفكار التوكل بالله، الثقة بالله، إن الله على كل، هو مالك كل شيء، نحن لسنا بمالكين، كذا كذا أفكار بعيدة يستطيع الإنسان يتخلص من الحسد أو من بعض الرذائل المجرة، ولا غالبا الرذائل في حين يعني تلبس النفس بها صعب الإنسان يفطنها، صعب صيقنا نفسه أن هي مذمومة بعد وأنها خطأ، يعني بشكل هي تلتبس على الإنسان وتهين على الإنسان بحيث حتى قناعة تتغير لا سمح الله، هي صعبة، لكنها بلحظ المقدمات نعم ممكن. هو هنا ميدان أولياء الله، أولياء الله ربما أحد سبب المحاسبة للأولياء أو للأنبياء أشد من المحاسبة لعموم الناس من أي جهة، من أي جهة؟ باعتبار الأنبياء والأوصياء أو من دونهم ممن يأتي من بعدهم من الطبقات يلتفتون إلى عواقب الأمور من مقدمات بعيدة، عامة الناس من تفتون يمشون حين ما يوقع قد يختار قد لا كذا ولما يجرب، لكن غالبا الأولياء وعلى حال ذوي البصائر كذا لا يلتفت من بداية مقدمات، النظرة سهم من سهام إبليس، طاقة شيطانية للنظرة، ما أن يشحن الإنسان بها هي تقول تقول تقول الإنسان أصلا الله إلى جهة أخرى، مثلا هذا المثال وهل مجرد يعني يلاحظ مقدمات بعيدة في كيف يتوصل إلى صفات رذيلية أو أعمال رذيلية أو ما شابه ذلك، عند سعة في ربط، ودائما بالنسبة للمعصومين عند التفات مو إلى، لذلك فرق بين برمجة الأنبياء والأوصياء، يعني برمجة السماء وبرمجة البشر، هو برمجة البشر 20 سنة 50 سنة مثلا في دول أو فلان، أما الأنبياء والأوصياء لا عندهم برمجة إلى شيء بعيد إلى آخر الأجيال. على كل هذا قدرة الأنبياء والأوصياء أو الأولياء أكثر على معرفة مساحة الاختيار، لأن أحد مقومات القدرة ما هي؟ العلم، التفات، عندهم التفات وسيع غير ما التفات، حاكم سياسي، محافظ، مدرسين وكذا، لما تقع المشكلة تعال رتب كذا مقدمات قبل، وإن كان قد يفرق عن بقية الرعية عنده شوية طلع أكثر، لكن مع ذلك ليس كالمعصوم، المعصوم من بعيد عند الأمور كيف تقود إلى عواقب. فالمقصود إذا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني ما يصير بالاختيار. الان بحثوا الامتناع بالاختيار، هذا الاختيار القريب خوب يفعل الخطاب في كل درجة، يفعل الحكم في كل درجاته. اما الاختيار البعيد يفعل الحكم في اي درجات؟ قالوا انه يفعل الحكم في الفعليه الناقصه والعقوبه، اما في الفعليه التامه والفاعليه قد ما يفعل. اذا قالوا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقوبه يعني وملاكا، الملاك كما مر بنا يعني الفعليه الناقصه، والعقوبه خذ تنجيز، وان نافاه خطابا، خطابا يعني الفعليه التامه والفاعليه لمرحلتيها، ان فاعليه يعني تحريف الحكم، فاعليه باعثيه زاجريه، فعالية ناقصة والفعالية التامة. لأن لما يكون بعد ممتنع كيف الحكم يحركها؟ ما يحركها، مو ليس قابلية التحريف، فالفعالية ما يمكن تكون مفعلة لما يكون ممتنع. فلا ينافي الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار عقوبة، لكن ينافيه خطاب. الخطاب مر بنا مرحلة، اسم لأي مرحلة من مراحل الحكم؟ مرحلة الفعالية والفعلية التامة. بعض الأعلام لأنه يجعل اسم الخطاب اسم لكل للحكم في كل مراحل، هذا خطأ، يقول الحكم إذا ذهب لا بد أن نفتش عن دليل على غياب الحكم، لكن هذا خطأ كما وردنا. العزيمة اسم للحكم بلحظة التنجيز، الخطاب اسم للحكم بلحظة الفعلية التامة والناقصة والفعلية التامة، أما ليس اسمه للحكم في كل مراحل، إذا بقي المراحل باقي على حالها. نعم. فعلى تقدير إذا قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار قاعدة في نفسها شريفة ومهمة. نرجع إلى كلام الميزنعين، هذه جملة معترضة كانت. كلام الميزنعين يقول أن الذين يقولون بأن هنا الحرمة موجودة أو حكم الحرمة عفوا موجود بحكم الحرمة عن الملاك والتنجيز، يستدلون بقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار من جانب، ويستدلون بعموم لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، وهذا العموم في التحريم بالتالي هذا التحريم بتاعي شامل قبل الدخول وبعد الدخول، فلذا حكموا بأن هذا الخروج إما حرام أو بحكم الحرام. هكذا استدل من استدل على أن الخروج حرام أو بحكم حرام، هكذا استدل. لكن هو يقول إجراء قاعدة عند خدشة في كلا النقطتين من هذه الفقرة، فقرة الاستدلال بالحرمة عند خدشة بكلا النقطتين. نبدأ بالنقطة الثانية، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يقول الامتناع بالاختيار يعني في عند خدشة في عموم لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه إلى المقام حسن بينه، وعند خدشة في إجراء قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أما إشكال في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يقول هذه قاعدة لا تجري في المقام من وجوه أربعة، لكن هذه وجوه أربعة ترجع إلى ربما وجهين. يقول هذه القاعدة لا تجري في المقام، لماذا؟ يقول لأن مواد إجراء هذه القاعدة هي في الأفعال التي ذات مقدمة، بحيث أنت إذا راعيت المقدمة يكون الفعل محل اختيار لك. مثلا الحج له مقدمة وهو طي الطريق، فإذا جاء وقت الحج التاسع من عرفة، طبعا أشهر الحج كلها موسم الحج، لكن شوال بالقعدة لعمرة التمتع وأيضا بالحج عوائله، لكن تاسع الحجة وقت لماذا؟ الحج نفسه. فالحج له مقدمة وهي ماذا؟ وهي طي الطريق. فإذا طويت الطريق يكون لك يكون الحج لك مقدور، وإذا لم تأتي المقدمة يكون الحج لديك ماذا؟ ممتنع. يقول مواد إجراء القاعدة هكذا، أن هناك مقدمة إذا أتيت بها تحافظ على الاختيار، إذا لم تأتي بها يمتنع عليك الفعل. مواد إجراء القاعدة هذه. بينما نشاهد في المقام أننا الغصب الخروجي متى يكون مختار لنا؟ إذا أتينا بالغصب الدخولي، إذا أتينا بالغصب الدخولي، فهنا إذا أتينا بالغصب الدخولي حينئذ يكون الغصب الخروجي مقدور لنا. إذا أتينا بالغصب دخولان حينئذ يكون الغصب خروجا مقدور لنا. أما إذا لم نأتي بالغصب دخولا أصلا يكون الغصب خروجا ممتنع لنا. يستطيع الإنسان أن لا يرتكب الغصب خروجا وهو لم يدخل في الدار الغصبين؟ ما يستطيع. فهنا المقدمة دخيلة في الاختيار، إذا وجدت يوجد الاختيار، إذا لم توجد لم يوجد الاختيار. عكس يعني موارد إجراء قاعدة الامتناع عن الاختيار بين الاختيار، موارد الامتناع بالاختيار بين الاختيار هي في تلك الموارد التي إذا أتيت بالمقدمة يمتنع الفعل. عفوا، إذا أتيت بالمقدمة يكون الفعل اختياري بالنسبة لك، إذا لم تأتي بالمقدمة الفعل يكون ماذا؟ ممتنع. بينما هنا إذا أتينا بالمقدمة يكون الفعل عكس، تقربت بشكل خطأ. إذا أتينا بالمقدمة يكون الفعل بالنسبة لنا ممتنع. لماذا يكون الفعل ممتنع؟ لا يكون مضطرين للخروج. إذا أتينا بالمقدمة وهي الدخول، الخروج مضطرين إليه نحن. الفعل نحن ماذا؟ مضطرين إليه، وإذا كنا مضطرين إليه شيء ممتنع. أعيد المقارنة أصبحت واضحة. في موارد الحج، مثلا الحج، إذا أتينا بالمقدمة وهي طي الطريق يكون الحج مختار لنا، إذا لم نأتي بالمقدمة الحج يكون ممتنع. لكن يقول الامتناع بالاختيار لا ينفي الاختيار. هنا في المقام إذا دخلنا دار غصبية سوف نضطر الخروج، وأما إذا لم نأتي سوف لم نضطر الخروج. إذا لم نأتي بالمقدمة سوف لم نضطر الخروج، إذا أتينا بالمقدمة المفروض أن يكون ماذا؟ نضطر إلى الخروج. فإذا اضطررنا الخروج بالتالي ماذا سيصبح؟ يعني بالعكس، اتيان المقدمة يسبب امتناع، لا أن اتيان المقدمة يسبب اختيار. وهذا عكس موارد إجراء القاعدة. هذا الإشكال الأول. دعونا نحسم الإشكال الأول قبل أن نروح الإشكالات الأخرى في التشويش. هذا الإشكال من الجناعيني طبعا هو بعد، خلني أوضح إشكاله بعد لأن عنده تتمة في هذا الإشكال الأول. يقول في الحقيقة، أو دعونا أذكر إشكالاته كلها أحسن، لم نمنها لم يوم واحد بعدين نذكرنا. عند إشكال آخر من الزناعيني شبيه هذا الإشكال، يقول دققوا، هنا الاضطرار أليس من قال بأن الخروج بحكم الحرمة وليس حرمة فعلية؟ لماذا قال بحكم الحرمة وليس حرمة فعلية؟ لأنه مضطر الخروج، مضطر الخروج، مضطر لهذا المقدار من الغصب. عندما يتوسط الضغط الغصبية بمقدار 5 دقائق، سواء وقف سكن في وقف ساكنا في وسط الدار الغصبية، هو 5 دقائق ستمر، أو خرج أيضا يخرج استغرق 5 دقائق. فما أن يتوسط الدار الغصبية، التوسط في الدار الغصبية سيستلزم 5 دقائق أخرى، يعني مدة زمنية أخرى يضطر إلى الغصب الآخر فيها. إما هذا الغصب الآخر يستغرقه في عدم الخروج في اللبس، او يستغرقه في الخروج، او يستغرقه ماذا في الخروج. غاية الامر اذا استغرق 5 دقائق الثانية، هذه المدة الثانية غير مدة الدخول، اذا استغرقها في اللبس سيستلزم لبس اكثر، اما اذا استغرقها في الخروج سينتهي الغصب. خليل، إذن الغصب الدخولي لا محال يستلزم غصب آخر. غصب الدخول المدة الأولى لا محال يستلزم غصب آخر ثاني، مدة ثانية. ليه؟ مدة ثانية مشتركة بين الغصب الخروجي أو الغصب اللبسي، فردين يعني، هو مضطر إلى الطبيعي الغصب. غاية أمر طبيعي الغصب، إما يصرفه في الغصب اللبسي الذي يستلزم مدة ثالثة بعد، أو يصرفه في الخروج فينقطع وينتهي الغصب. صار واضح هذه المسألة ولا لا؟ هكذا استدل، يعني من قال بأنه هنا مضطر هو للغصب والخروج. هنا يشكل الميزنعي يقول بالدقة، الاضطرار ليس الغصب الخروجي لهذا الفرد، الاضطرار للطبيعي الغصب في المدة الثانية. المدة الأولى مدة الدخول، غصب الدخول. المدة الثانية أنا مضطر كمكلف كإنسان مضطر للغصب، لكن طبيعي الغصب، إما غصب لبسي في فرد اللبس أو غصب في فرد الخروج. الاضطرار الى الطبيعي ليس هو اضطرار من الفرد، ليس هو اضطرار من ماذا؟ للفرد. الفرد هو الخروج، ما هو مضطر، قد ألبس. فأنا بالدقة مضطر للطبيعي ولست مضطر الى ماذا؟ الى الفرد. فلماذا تقولون هنا امتنع الفرد؟ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الفرد لم يمتنع هنا. الفرد لم يمتنع، لا زال مختار. يمكن ان ياتي بالغصب الخروجي، يمكن ان لا ياتي، يمكن ان ياتي بالفرد الاخر وهو الغصب لبسان. في المدة الثانية يمكن أن يأتي بالغصب ضمن فرد اللبس والسكون، ويمكن أن يأتي بالغصب ضمن فرد الخروج. فهنا بمجرد الدخول، وهي هذه المقدمة، لا يضطر المكلف إلى غصب الخروج، يعني لا يكون غصب الخروج ممتنع امتثالا حرمة التكليف. هو اضطرار الى الطبيعي وليس اضطرار الى ماذا؟ الى الافراد. بينما في الموارد تطبيق قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يجب ان يكون محط التكليف ممتنع، والحال ان هنا محط التكليف ليس ممتنع. فإذا المقام اختلف، المقام اختلف عن ماذا؟ عن بقية الموارد. الموارد امتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ايضا لذلك يقول هنا الاضطرار شيء اخر. ايضا يشكل اشكال اخر. بماذا يشكل اشكال اخر؟ هو ان القائلين بالحرمة يسلمون ان العقل يلزم بالخروج او لا. الكل يسلم بان العقل هنا يلزم بالخروج، يعين على الانسان ماذا؟ الخروج. زين لو كان الخروج ممتنع كيف العقل يلزم الانسان بالخروج؟ كيف يلزم الانسان بالخروج؟ لما يلزم الانسان بالخروج يعني ماذا؟ يعني ان الخروج محل اختيار وليس محل امتناع. ولكيف يلزم كيف يحكم العقل على الانسان بالخروج؟ فهذا بعد شاهد اخر على ماذا؟ شاهد اخر على ان شاهد اخر على ان الخروج هنا ليس ممتنع، هنا محل اختيار لا زال على الاختيار. فلا تجي قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا اذا ليس الفعل ممتنع، فليس مجرد القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. العقل هو يلزم، كيف يلزم بشيء غير ممتنع؟ هو يلزم بشيء غير ممتنع. أيضا إشكال آخر لديه للزنائين ما هو؟ يقول في فارق آخر بين مقامنا ومقام مجرى موارد مجرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هل في موارد جريان ذي القاعدة التكليف قبل الامتناع فعلي، بعد الامتناع فعلية التامة مثلا تسقط لكن تنجيز يبقى؟ مثلا وجوب الحج من اول شوال واجب، او حتى ربما قبل شوال لحد خروج القوافل للسفر. قديما خروج القوافل للسفر قبل شوال في البلاد النامية، ربما تكون 9 أشهر 6 أشهر قبل. فإذا خطاب الحج موجود غاية الأمر. إذا لم يرتكب فالوجوب فعلي بالمضي والمسير للحج. إذا لم يقم بهذه المقدمة يمتنع حينئذ منه الحج، فتسقط فعلية الحج أو خطابه ولا يسقط تنجيله. ضابطة جريان، ضابطة الموضوع وموارد جريان هذه القاعدة أن يكون التكليف قبل الامتناع فعلي، قبل كي إذا طلع الامتناع لا يسقط عقوبة الحكم. يقول أما في المقام نشوف العكس، التكليف بحرمة الخروج، حرمة الغصب الخروجي، هذه الحرمة قبل الدخول في الدار الرسمية ليست فعلية، إنما بعد الدخول في الدار الغصبية هذه الحرمة ماذا؟ فعلية. قبل الدخول أصلا هو كيف يخاطب بلا تغصب خروجا؟ هو أصلا غير مقدور اليوم، لم يبتلى بهذا الموضوع الغصب الخروجي. الغصب الخروجي لا يخاطب به. فقبل الدخول في الدار الغصبية لا يخاطب بلا تغصب خروجا، التكليف يسمى فعلي، انما يكون فعلي بعد ان يتوسط في الدار الغصبية يخاطب انه لا تغصب خروجا، حتى الغصب الخروجي حرام عليه. فهنا الحرمة اذا من جهة قيد الموضوع اختلفت عن قيد الوجوب أو قيد الموضوع في موارد جريان الامتناع بالاختيار لا يمكن الاختيار. هناك التكليف فعلي قبل فترة الامتناع، هنا التكليف ماذا؟ لا يكون فعلي قبل الامتناع بل بعد المقدمة يكون فعلي. يعني مثلا في ظرف الامتناع وكيف يصير؟ هذا مجمل إشكالات الميزة النهائية في دي النقطة. إشكال العام في أنه ليس مجرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. بالنسبة إلى النقطة الأخرى اللي عند الميزة النهائية وهو أن هنا ليس مورد للحرمة عنده، ليس مورد للحرمة الخروج بل هو مورد للوجوب. يوضح هذا المطلب شوي لما ينأثر كيف يقول لأن الخروج تخلص من الحرام، والخروج الذي تخلص من الحرام محبوب، هذا ليس مرغوب، التخلص محبوب، فلا يكون محكوما إلا بالوجوب. وليس محكوما بالحرمة والمرسلة. هذا تقريب. تقريب آخر يذكره ذكرنا أنها المدعاة نقطتين، نقطة الخدشة في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لكي يقول لا تتأتى هنا الحرمة ولا حكم الحرمة، ونقطة أخرى في المدعاة أن يستدل الوجوب. يستدل الوجوب بعدة تقريبات، منها أنه مصداق للتخلص سيكون محبوب، ويستدل أيضا بتقريبات أخرى. يقول المقام في الحقيقة شبيه ماذا؟ المقام في الحقيقة شبيه أن الإنسان أفرض مضطر لشرب الماء، مضطر لشرب الماء، يعني نقر إحنا في التوسط في الدار الغرشية فيه اضطراب، فهو مضطر لشرب الماء، لكن شرب الماء لفردين، فرد ماء نجس متنجس حرام أو غصبي، وفي فرد ماء مباح. هنا الاضطرار إلى الاضطرار إلى الطبيعي لا يسوغ ارتكاب الفرد المحرم. لماذا؟ لأن المكلف يمكنه رفع الاضطرار بالفرد ماذا؟ المباح. وإن كان الاضطرار موجود بين للجامع للطبيعي، لكن هذا لا يسوغ ارتكاب الفرد الحرام، بل ترتكب الفرد ماذا؟ الحلال. فإذا كان كذلك فهنا هكذا، هنا الاضطرار موجود في المدة الثانية التي مر بها تقسيم المدة. المدة الأولى الغصب دخولا، المدة الثانية الغصب الجامع بين التصرف الدار الغصبية الجامع بين اللبس أو الخروج. اللبس حرام لأنه تمادي في الغصب، لكن الخروج ليس فرض حرام، الخروج في الواقع هو تخلص وليس إلا فرض إصداق الواجب وليس إصداق الحرام. التخلص الخروج هو فرض، فرض لي نعم، فرض لي التخلص وليس الحرام. عند بعد تقريب ثاني وثالث او ثالث ورابع لدعوى الوجوب في المقام من دون حرمة. الخص كلام يزنائي كيف اساس بكرة نعيد الفهرس الاخر اساس نتناول النقود. الملخص كلام الزمان هكذا، أن هنا ليس مجال لتطبيق قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، والنقطة الثانية تقريبا للوجوب. غدا شوية أوضح ربط بين هاتين النقطتين، لماذا أتى بنقطتين أكثر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.